فذكر في هذا قول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: ما مشى قوم، أي ما سعى ناس إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه، أي إلى المتولي للحكم على المسلمين ليذلوه، إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا. رواه معمر في الجامع. فإن من كساه الله سبحانه وتعالى الحكم وجعل له سلطانا من سلطانه، ثم أراد أحد أن ينازع حكم الله عز وجل في هذا بالطريقة غير المرضية عند الله، فإن الله يعاقبه بالذلة. فإن العزة تستمد بالطرق الشرعية، فإذا تركت الطرق الشرعية وسلك غيرها أورثتهم الذلة. فجور الأئمة والمتولين أمرنا شرعا بأن نصبر فيه، فإذا لم يركن الخلق إلى الصبر وسلكوا طريقا آخر مخالفا حكم الله سبحانه وتعالى وأمره، فإن الله عز وجل يعاجل بعقوبتهم بإذلالهم. فمن ابتغى العزة حصلها بالطرق الشرعية، ومن ترك الطرق الشرعية وابتغى العزة بغيرها فإن العزة لا تحصل له حتى يلج الجمل في سم الخياط، بل تنقلب تلك العزة المطلوبة إلى ذلة. وهذا الأمر إذا تصحفت وقائع التاريخ قديما وحديثا وجدت حقيقته، فإن الساعين غالبا في هذا الأمر يذلهم الله. ولو قدر أن أوائلهم أدركوا ما يريدون فإنهم يقتلون غالبا، ثم يكون الأمر إلى غيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.